إن شاء الله هنبدأ دلوقتي المحاضرة رقم 6 من محاضرات جزء 14، ولازلنا في السيتنج سنتر أو مركز الإعدادات الخاص بجزء 40. خلونا في البداية، بس أنا عايز أعتذر عن التأخير. في البداية كان لظروف خارجة عن إرادتنا، فنعتذر جدا عن التأخير. خلونا في البداية نتعرف على طريقة جديدة نفتح من خلالها السيتنج سنتر، وهي ان احنا نضغط على insert ورقم 6 في لوحة الارقام العادية. المرة اللي فاتت اخدنا insert و F2 بتدخلنا على قائمة بناخد منها setting center. المرة دي هناخد طريقة هتدخلنا مباشرة على setting center، ان احنا نضغط على insert ورقم 6. insert و 6 اهو. Windows OS dash JAWS Setting Center Dialog Search Box Edit Type and Text Control Plus E. فتح Setting Center وقفني على Search Box اللي أقدر من خلاله أبحث عن أي شيء داخل Setting Center. أنا طبعا همشي بالتاب. Preview User Closed. طبعا هنمر بالقائم اللي احنا شرحناها سابقا. User Web/HTML Forms Mode Closed. Text Processing Closed. Speech Verbosity Closed. Speech and Sound Schemes Closed. Say all club graphics and symbols braille closed carrot and cursor synthesizer club. هنبدأ من السينثيسايزر. هنبدأ النهارده نشرح من قائمة السينثيسايزر. طيب بخصوص البرايل وما يتعلق به، أنا فضلت إن احنا ما نتكلمش فيه، ما نتعمقش في دراسة البرايل، لانه مش كتير مننا اللي عنده البريل ديسبلايز والاسطر الالكترونيه. ولكن اللي عايز يسالني في حاجه بخصوص البرايل يقدر طبعا يسال اي سؤال، بس عشان ما ناخدش وقت كتير في البرايل يعني فضلت ان احنا ما نتعمقش في دراسه الجوز او تعامل الجوز مع البريل ديسبلاي. طيب النهارده هنبدا ان شاء الله بالقائمه اللي هي سينثيسايزر كلوزد. سينثيسايزر سينثيسايزر زي ما احنا كلنا اخدنا قبل كده، اللي هي الاصوات المخلقة بواسطة الكمبيوتر، اللي هي آلات النطق اللي احنا سمعينها دلوقتي دي اسمها سينثيسايزر. سينثيسايزر ده اللي هو المصطلح اللي بيعني آلة النطق. سهم يمين عشان نفتح السينثيسايزر ونشوف ايه بالظبط اللي ممكن نكونفيجر عليه او ممكن نعدله في السينثيسايزر. سهم يمين سينثيسايزر open to items. طيب Level 1. Allow WAV files with software synthesizers unavailable only available when modifying the default setting. Press Ctrl Shift D to switch to default. 1 of 2. خد بال. أول حاجة بيقول لك Allow WAV file to use to a speech synthesizer. وبيقول لنا unavailable. وإن هي only available to a default setting. الكلام ده معنى إيه؟ اولا الامر ده اللي هو ايه allow wave files with software synthesizers. بس allow wave files to use software synthesizer يعني ان انت تسمح لملفات الويف انها تشتغل عن طريق السينثيسايزر. حضراتكم تفتكروا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا ازاي تستورد صوت يشتغل مع اله النطق، سواء الصوت ده هنستورده داخل الـ Speech and Sound Schemes، يعني مثلا بدل ما يقول تشيك بوكس يطلع صوت، او ان احنا نستخدمه كبديل لحاجة معينة في القاموس في الديكشنري، ان احنا مثلا بدل ما يقول زلو يعمل او ما شابه كذا او ما شابه ذلك يعني. طيب يبقى احنا عندنا اختيارين، يا اما هنسمح لملفات الويف دي انها تشتغل او مش هنسمح لها. ده الكلام ده من هنا. بس بيقولنا ايه؟ ان هي مش هتبقى افيلابل غير للديفولت سيتنج بس، لما نبقى واقفين بالفعل على الديفولت سيتنج. وبيقول لنا عشان توقف على الديفولت سيتنج او عشان تبقى متاكد ان انت بتطبق على الديفولت هتعمل ايه؟ كنترول شيفت دي. عشان اي تعديل تعدله داخل السيتنج سنتر يتطبق على كل القوائم وكل الابلكيشن اللي بيتعامل جوز معاه. كنترول شيفت دي اهو جوز سيتنج سنتر داش ديفولت ليفت بارن اول ابلكيشنز رايت بارن. خلاص هو كده هيطبق على all application. طيب level 1 allow WAV files with software synthesizers not checked 1 of 2 هنا هي not checked ناخد بالنا هي by default تبقى not checked يعني بتبقى مش محدد انا هعمل space checked كده انا اقدر استخدم اي اصوات او اي ملفات ويف تبقى موجودة او تستخدم داخل ايه داخل السينثسايزر طيب دي اول حاجة خدناها النهاردة صح من تحت ونشوف ايه كمان reset frequency 2000 reset frequency reset frequency اللي هو ضبط او اعادة ضبط او اعادة تعيين زي ما تحبوا تسموها الفريكوانسي اللي هو التردد دي بقى حاجة ليها علاقة بكروت الصوت ليها علاقة بتعامل السكرين ريدر او تعامل جوز تحديدا مع كارت الصوت تعامل طبعا آلة النطق ان هي اللي بتنطق هي اللي بتطلع صوت لكارت الصوت بيقول لنا 2000 يعني بيعمل 2000 تردد في الثانية تمام طيب الناس اللي بيبقى عندها بطء في استجابة كارت الصوت للجوز يعني الصوت بيوصل متأخر الصوت بيوصل مشوش مش حلو انت ممكن تعلي او تقلل التردد بتاع الجوز من هنا من الحتة دي ازاي هتكون واقف على الريسيت فريكوانسي وتعمل F6 تعمل F6 هعمل انا F6 اهو synthesizer page reset frequency edit type and text alt plus R edit هنا نكتب احنا عايزين يبقى فيه كام تردد للجوز مع كارت الصوت هو هنا 2000 يعني في 2000 ملي سكند يعني طيب العلاقه لو احنا حاسين ان في مشكله في الاستجابه زي ما قلت ممكن نعدل الرقم ده بس ناخد بالنا شركه فريدم ساينتفك بتنصح بايه بتنصح بانه ما يكونش التردد اللي احنا هنكتبه هنا اقل من 1000 ولا اكتر من 3500 يعني نراعي عشان الدنيا تبقى شغاله كويسه ولطيفه ان احنا ما نكتبش هنا قيمه اقل من 1000 ولا اعلى من 3500 ده اللي احنا عايزين نقوله في ريسيت فريكوانسي او اعاده ضبط التردد اسكيب جوز سيتنج سنتر دايل رجعنا تاني للجوز سيتنج سنتر يبقى ده اللي موجود في السينثسايزر كانسل بتن يس بتن تو اكتيفيت نو بتن تو كانسل بتن يس بتن نو بتن تو اكتيفيت كانسل Yes. Yes button to activate. عشان اوافق على التعديل اللي عدلته وهروح للسيتنج سنتر مره كمان عن طريق انسرت ورقم 6 Windows OS dash job 3 web slash ht say all graphic caret synthesizer synthesizer open level 1 allow wave files with software files خدناها reset frequency 2000 reset frequency 2000 level 0 level 0 يعني خلاص خلصنا القائمه دي خلصنا القائمه اللي هي خاصه بالسينثسايزر هعمل سهم شمال level 0 synthesizer open to light synthesizer closed بس كده خلصنا اول حاجه اللي هي خاصه بالسينثسايزر سهم تحت punctuation closed البنكتويشن علامات الترقيم حاجه جميله جدا ان احنا نتحكم بايدنا في علامات الترقيم تعالوا كده نشوف ازاي ممكن نقدر نتحكم في نطق كل علامة ترقيم على حدة وإزاي طبعا نقدر نتحكم في نطق أو مستوى قراءة علامة الترقيم ككل زي ما خدناها في الأوبشن قبل كده نعمل سهم يمين punctuation open to light up سهم تحت level 1 customize punctuation dot dot dot unavailable customize punctuation dot dot dot طبعا unavailable لأن هي بيقول لك إن هي available بس للديفولت سيتنج فنعمل كنترول شيفت دي اهو جوز سيتنج سنتر بس كده عشان ابقى واقف على الديفولت سيتنج ليفل زي ليفل 1 كاستمايز بانكتويشن دوت دوت دوت 1 اوف 2 طيب هندخل جواها بس نشوف حاجه تحت كده يمكن اخدناها قبل كده بانكتويشن ليفل موست البانكتويشن ليفل عندنا اربع مستويات من علامات الترقيم احنا اخدناهم قبل كده اللي هم موست وعامل سبيس اول 4 اوف 4 نون 1 اوف 4 سب 2 اوف 4 موست 3 اوف 4 هو واقف از ديفولت على موست يبقى احنا عندنا حاجتين خدنا punctuation level punctuation level دي خدناها قبل كده level z نطلع فوق level customize punctuation dot هناخد دي بقى هناخد customize punctuation ان احنا نعدل على علامات الترقيم ازاي هنعمل space customize punctuation dialog list 1 list view exclaim هنا جايب لنا لستة فيها كل علامات الترقيم اللي الجزء بيتعرف عليها احنا نقدر نعدل في ان الجوز يقرا علامه الترقيم ولا ما يقراهاش. ولما تكون عامل الجوز صم، لما تكون حضرتك ظبطت البانكتويشن ليفل على صم، تحب العلامه دوت مثلا او كوما او اي علامه من العلامات، تحب انها تتقري ولا ما تتقريش؟ وتحب انها تتقري بانهي مستوى؟ يعني تحب انها العلامه تتقري لما يكون الجوز صم، ولا لما يكون الجوز نان، ولا لما يكون الجوز موست؟ يعني لما تختار من بره البانكتويشن ليفل تحب ايه اللي يتقري وايه اللي ما يتقريش؟ نقدر نظبط الكلام ده كله من هنا. طيب تعال، ونقدر كمان مش بس كده، نقدر ان احنا نتحكم في كل علامه ترقيم، نخليه يقولها كتير ولا ما يقولهاش خالص ولا ايه بالظبط. عندنا هنا الليسته دي فيها كل علامات الترقيم اهي. quote quote most quote exclaim all exclaim quote number number sum number dollar dollar sum dollar percent percent sum person and sum and apostrophe apostrophe, apostrophe left parent left, left right parent right, star right, stop plus star, comma all dash dash most. تعالى يدش، هي هنا most، يعني هي بيقول لك ان لما جوز يكون most هيقراها، هيقرا الدش. طب نعدل عليها ازاي؟ space اهو period dash dash none none space كمان dash dash sum space كمان dash dash most most قاعد هنا most. طيب انا ممكن اقول له انه الجوز لما يكون all، بس لما اظبط البنكتويشن ليفل على all يقرا لي الداش، هعمل space هنا ونقف على الداش اهو dash dash all كده. انا قلت له لما البنكتويشن ليفل اظبطه من بره حتى من الاوبشن، لما اظبطه من الاوبشن على all بس يقول لي الداش، لكن اي ليفل غير الاول مش هيقرا داشز خالص. طيب نرجعه تاني على most، نشوف كده داش داش most most اهو. نقدر نعمل اللي احنا طبقناه ده، نقدر نطبقه على اي بانكتويشن من البانكتويشنز اللي احنا قدامنا في الليسته دلوقتي. طيب tab most radio button checked. هنا بقى بيقول لك ايه؟ ان انت عايز العلامه دي تتقري في معظم الاوقات all radio ولا في كل some radio ولا سم not radio ولا but most radio. خلينا نقفل على most عشان هي الديفولت، بس نقدر طبعا نغير فيها في اي وقت. tab edit description dot dot dot but edit description ملهاش لازمه، بنعمل description للعلامه، وان انت لما تكون في بدايه الجمله تقول يعني حاجه متقدمه مش هنحتاج لها قوي. هنحتاج لايه بقى؟ tab restore defaults but دي مهمه جدا، restore defaults، ان احنا لما نعك قوي في الكونفيجريشن ونحب ان احنا نرجع علامات الترقيم كلها للاوريجينال سيتنجز، للاعدادات الاصليه، الاعدادات الاصليه بتاعه فريدم ساينتفك اللي هي حطيتها للجوز، نقدر نرجعها من هنا. ده كل اللي عايزين نقوله والمهم يعني في البانكتويشن ليفل او في علامات الترقيم. هنعمل سكيب Preview customized punctuation dot dot dot one of two. طيب هنعمل سهم شمال عشان نقفل القائمة دي. Level zero punctuation open two items. كمان punctuation closed 12. طيب حلوة. تعال للسهم تحت ونشوف ايه كمان. Voice aliases closed. Voice aliases حاجة جميلة بس مش بتستخدم غير لما يكون الصوت اللي مشغلين هو صوت إليكوانس، يعني الانجل اللي احنا بنشتغل بيه لازم يكون إليكوانس عشان نقدر نفعل الفويس اليسز. طب ايه هي الفويس اليسز اساسا؟ الفويس اليسز هي اختيار الصوت اللي بيقرا بيه الجوز في كل مؤشر من المؤشرات وفي كل كائن من الحاجات اللي بيمر عليها الجوز، او في كل الحاجات الخاصه بالجوز مش الخاصه ببيئه الويندوز. ازاي؟ ندخل سهم يمين كده ونفتح القائمه ونشوف فويس اليسز اوبن وان ايتم. سهم تحت level 1 customize voice aliases dot dot dot 0 ما فيهاش غير عنصر واحد اللي هو customize voice aliases، اللي هو نحن نعدل على ال voice aliases. سهم اسف space voice aliases dialog list 1 list view all caps. قدامنا لسته، اللسته دي فيها المكون اللي الجوز هيشوفه وفيها الصوت اللي الجوز هيعمله لما يعدي على المكون ده. انا ما اقصدش بالصوت اللي هو ملف الويف، لا هنا مش كده، هنا بتختلف نبره الاليكوانس، التون بتاعه الاليكوانس اللي بيقولها او اللي بيقول بيها الحاجه دي بتبقى مختلفه. ناخد مثال نشوف هنا بيقول لنا ايه. All caps voice. All caps. All caps ده ايه؟ ده اللي هو الحروف الكابيتال. يعني حروف لما يكون في حرف كابيتال الصوت الافتراضي اللي جوز حطه هنا اللي هو ايه؟ نسمع بقى. All caps voice current voice pitch plus 20%. Current voice الصوت الحالي وبيتش بلس 20%. يعني هيزود على الصوت اللي احنا سامعينه ده دلوقتي بيتش 20%. يعني نغمة زيادة 20% حدة الصوت. يعني لما الجوز يقابل اي كابيتال اي كابس اي حروف كابيتال حدة الصوت هترتفع بنسبة 20%. طبعا نقدر نعدل في الكلام ده، نقدر نعمل سبيس او كده ونشوف. All caps voice current voice pitch plus 20%. نمشي بالتاب. Add button to activate. ممكن نعمل add هنا. Add voice aliases. نقول له انه لا، لما تقابل caps voice، لما تقابل caps letters حروف capital، لا زود لي او قلل لي او غير لي في صوت خالص. يعني هات اي اصوات برضو داخل او من داخل محرك eloquence. طيب نرجع شفت تاب. List one, list view, all. نشوف كده عندنا ايه كمان. Bold voice Rocco. البولت لما الجوز يشوف حاجة خطها بولت هيصدر صوت إليكونس، بس مش صوت ريد اللي احنا بنقرا بيه دلوقتي، لا صوت روكو. وده برضو صوت من أصوات محرك النطق إليكونس. يعني إليكونس فيه أصوات كتيرة، في روكو وفي جراندما وفي أصوات كتير. ف بولت فويس روكو. البولت هيطلع لنا صوت الفويس اللي هو روكو. دبل سترايك أوت فويس سام. دبل سترايك اللي هو نوع من انواع التنسيقات، لما جوز يعدي عليه هيشوف هيقول لنا الكلمه المكتوبه بالدبل سترايك ده بصوت ايه. دبل سترايك اوت فويس ساندي ريت بلس ساندي. دبل سترايك اوت فويس ساندي ريت بلس 10% ساندي ريت. بس ايه سرعه قراءه ريت بقى، مش البيتش. ناخد بالنا في هنا بيتش، نطلع فوق كده. Bold voice Rocco. All caps voice current voice pitch plus 20%. بيتش هنا بيتش plus 20%. تمام؟ لكن لما ينزل تحت. Bold voice Rocco. Double strike out voice sandy rate plus 10%. Double strike out voice. Double strike out. Double voice. Strike out voice sandy rate plus 10%. Sandy rate plus 10%. يعني هيزود 10% مش على البيتش، لا على سرعة القراءة. ناخد بالنا من الحتة دي برضه. ثامتها. Emboss voice current voice. Emboss voice. Emboss الكتابة اللي هي بتكون غائرة، الكتابة اللي هي تكون محفورة. معمولها Emboss يعني. بتتنطق بصوت ايه؟ Emboss voice current voice. Current voice بس. من غير اي تعديل. طيب. Engrave voice current voice. Engrave بقى النقش الغائر. Emboss voice current voice. نشوف. Engrave voice current voice. نقش البارز قصدي. Engrave voice current voice. Engrave voice current voice. Current voice برضو. Global voice read. Global voice صوت العام read. Graphic voice. هو احنا بسمعه. Graphic voice grammar. لما يشوف graphic هشوف صورة هيقولها بصوت الجرانما برضو من أصوات الإليكوانس. Header voice read pitch minus 20. Header voice read. Header لما يشوف عنوان شكل عنوان يعني. Header voice read pitch minus 20%. صوت read بس بينقص من البيتش 20%. Heading level 1 voice Rocco pitch plus 5%. والheading level 1 طبعا بيقول لنا صوت Rocco زائد 5%. Heading level 2 voice Rocco pitch plus 10%. وهنا بيتش زائد 10%. Heading level 4 voice. لحد heading level 6. Heading level 6 highlight voice Bobby. Highlight voice. Huge text voice current. Huge text النصوص الكبيرة. Italic voice grandpa. Italic النصوص المكتوبة بالإيطاليك. Jaws cursor voice blend pitch minus. الجوز كيرسر voice. لما نستخدم الجوز كيرسر بيبقى ليه مؤشر. طبعا لما نستخدم مؤشر الجوز يعني بيبقى ليه صوت مختلف. اهو. Jaws cursor voice blend pitch minus 11%. Glen صوت Glen بس pitch أقل ب 11%. Keyboard voice read. الكيبورد voice اللي هو مؤشر الكيبورد اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ده صوت ريد عادي من غير اي تعديل. Large text voice current voice pitch minus 10%. Large text keyboard voice. Large text voice current voice. النصوص الكبيرة. Large text voice current voice pitch minus 10%. Large text voice current voice pitch minus 10%. بيقلل 10% من البيتش. Link voice jelly. واللينك. لما يشوف لينك هيقوله بصوت شيلي. Menu and dialogue voice read. Menu and dialogue voice. Menu and dialogue. Menu and dialogue voice read. بصوت ريد عادي جدا ما بيغيرش فيه. الصوت اللي احنا سامعينه دلوقتي هو صوت ريد اللي احنا بنسمعه ده دلوقتي هو صوت ريد من غير اي تعديل سواء في البيتش او في الريد. Message voice read pitch minus 5%. المسج فويس صوت ريد بس بيزود البيتش خمس درجات او 5%. Normal voice current voice. النورمال فويس صوت الطبيعي current voice. OCR voice rocko pitch minus 5%. OCR الحاجات اللي هي بتبقى متحولة بال OCR. OCR voice rocko pitch minus 5% rocko. Rate minus 5%. وبيزود ايه؟ بيزود خمس درجات على البيتش او 5% على البيتش وكمان 5% على الريت. Outline voice current voice. Outline الحاجات اللي بتكون مكتوبة او بتتعرض بطريقة الاوتلاين. PC cursor voice read. PC cursor احنا بنستخدمه دلوقتي هو بصوت ريد. Quotation voice blend pitch plus 10%. الحاجات المكتوبة بين quotations الحاجات المقتبسة يعني الحاجات المكتوبة ما بين اقواس تنصيص بتتقري ازاي؟ Quotation voice blend pitch plus 10. صوت جلان زائد pitch 10%. Shadow voice current voice. Shadow voice الحاجات اللي متظللة. Shadow voice current voice. بال current voice عادي. Single cap voice current voice. Single cap voice current voice pitch plus 20. Single cap. Small caps voice. Small caps voice current voice pitch plus 20%. الحروف الصغيرة. Small text voice current voice pitch. Small text voice النصوص الصغيرة. Spelling voice current voice rate minus 42%. Spelling voice لما الجوز تحب تخليه يسبل حاجة يتهجى حاجة. Spelling voice current voice rate minus 42%. ريد spelling voice current voice rate minus 4. current voice صوت العادي صوت الحالي ده ولكن بأقل 42% في ايه مش في البيتش لا في الريد في سرعة القراءة. strike out voice sandy. strike out بصوت ساندي ده برضو نوع من التنسيق. subscript voice current voice pitch. السبسكريبت برضو تنسيق عمله صوت معين. superscript voice current. A superscript. Tiny text voice. Tiny text underline voice jelly. Underline. الكلمات اللي تحتها خط وهكذا. دي يمكن القائمة الموجودة في الجوز اللي بيقدر من خلالها ان هو يغير في صوته كل ما يشوف المكون او اي مكون من المكونات اللي احنا عدنا عليها دلوقتي. All caps voice. طيب. Add button to active. طبعا add عشان نضيف فويس اليس جديده. Modify button to activate press fit. Modify عشان تعدل على الحالي لما تحب تعدل على اي اليس فويس اليس موجود. Delete button to delete لما تحب تدليت او تحذف اي فويس اليس من الموجود. Okay button to cancel. وكانسل ونعمل escape عشان نرجع. Preview customize voice alias. للvoice alias. طبعا الvoice alias ما فيهاش غير الامر ده. Level 1. Customize. Level 0. Voice aliases open. وسامي شمال كمان. Voice aliases closed. وننزل سامي تحت. Window classes closed. الwindow classes انا شفتها ملهاش اهمية قوي. هي بيقول لك ان انت ازاي الجوز يتعامل مع النوافذ. والجوز زي يتعامل مع نوافذ الصغيرة والكبيرة يعني مش شايف ان عليها اهمية او خصوصا انها بتكلم في الوان وحاجات مش هنحتاج لها. فنشوف اللي تحت بقى. Keyboard closed. الكيبورد دي مهمة جدا. دي مهمة جدا. الكيبورد options او الكيبورد configuration لازم ناخدها كلها. وقبل ما ناخد الكيبورد خليني بس يعني افتح القناة وناخد لو في اي اسئلة عشان 90% اسئلة ناخدها قبل ما ندخل فيه. الكيبورد. Alt jaw setting center active. With keyboard closed. طبعا هي closed. هنعمل سهم يمين. Keyboard open. 8 items. خلينا ناخد حاجة في الكيبورد. Option. سهم دعت. Level 1. Navigation quick keys on. 1 of 8. مهم جدا. Navigation quick keys on. لو عملنا space. Enduring say all only. 3 of 3. Enduring say all. لما تكون في وضع السي او اللي هو زي السهم تحت تشتغل بس اوف 1 اوف 3 اوف اون 2 اوف 3 اون مره كمان. ايه موضوع النافيجيشن كويك كيز وايه اون اوف وديورينج سي او؟ النافيجيشن كويك كيز ببساطه هي ان انت لما يكون الجوز فيرتشوال كيرسر شغال اللي هو لما تكون على صفحه الانترنت تعمل اتش يحطك على الهيدنج ليفل، تعمل في يحطك على الفيزيتد لينك، تعمل مثلا اف يحطك على الفورم فيلد، اي على الايديت بوكس، مثلا حاجه كتير، او يحطك على الاوبجكت اللي هو الكائن الموجود في الصفحه، وال على الليسته، وهكذا. الحاجات دي كلها النافيجيشن كويك كيز، يعني مفاتيح التحرك السريع اللي بتحركنا على الصفحه بسرعه جدا، بتخلينا نوازي سرعه، او يمكن نتفوق على سرعه المبصرين في التعامل مع صفحات الانترنت، لان احنا عارفين انا عايز اروح للينكايه زرتها قبل كده، يبقى هعمل في هيحطني على اقرب فيزيت لينك. عايز اروح للليسته، انا عارف طبعا ان في لسته في الصفحه، واعمل ال بيحطني على الليسته، وهكذا. طبعا كلكم عارفين الكلام ده. طيب هنا نقدر نظبط الكلام ده من هنا. مثلا في كان زمان بنقابل مشاكل، ان يقول لك ايه، انا اعمل اتش، اجي اعمل اتش على صفحه الانترنت، يقول لي اتش، ما يحطنيش على الهيدنج ليفل. حل المشكله دي من هنا، ان احنا نيجي هنا عند النافيجيشن كويك كيز ونخليها اون، عشان هي لو كانت اوف او لو كانت ديورنج سي اون مش هتشتغل في الوضع الطبيعي، فاحنا لازم نعملها اون. طيب يبقى احنا عرفنا ان احنا من هنا ممكن نشغل النافيجيشن كويك كيز، وعرفنا ايه هي، وممكن نقفلها خالص من خلال، يعني لو عملنا اتش في النت مش هيروح للهيدنج ولا حاجه، ولو عملنا اي مش هتروح للايديت بوكس ولا حاجه، وهكذا. وممكن نعملها ديورنج سي اول، اللي هو لما انا بس بكون عامل انسيرت سهم تحت، اللي هو واخد وضع القراءه المستمره سي اول، وضغطت على اتش هيحطني على الهيدنج ليفل بس. لكن لو انا مش في صدد السي اول مش هيحطني على اي حاجه لو ضغطت اي مفتاح. جميل. تعال نعمل تاب. Read only edit. طبعا هنا في الهيلب. اوكي بات. اوكي وكان سيرش بوكس اديت 3 فيو نافيجيشن كويك كيز اون 1 اوف 8. احنا اون اهو. طيب يبقى ده بخصوص النافيجيشن كويك كيز. على فكره احنا ممكن نعدلها بس من حته ثانيه، مش من هنا. ممكن ناخد ازاي نعدلها، يعني ممكن في اخر المحاضره كده طالما احنا بنتكلم عنها، ممكن ناخد ازاي نعدل النافيجيشن كويك كيز. لا انا يعني ممكن دلوقتي، ممكن دلوقتي اهو هعمل اسكيب. Desktop. هفتح قائمة الجوز وهدخل على، طبعا دلوقتي احنا هناخد حاجة برا setting center بس عشان ايه يبقى شيء متصل ببعضه، يعني ندخل على utilities submenu. Jaws Tandem Merge Synthesize Sound Settings Keyboard Manager Dictionary Manager Frame Viewer Script Manager Navigation Quick Key Manager Submenu Navigation Quick Key Manager Submenu. سامي مين؟ HTML/PDF.h Microsoft Word.h. طبعا تقدر تعدل في أي حاجة من الحاجات دي، سواء في صفحة HTML أو Microsoft Word. في بيئة الوورد Microsoft Outlook. أو الأوتلوك HTML/PDF.h. أنا محتاجين دلوقتي إيه؟ محتاجين الـ HTML والـ PDF. طيب Space أو Enter. Leaving Menus Folder View List View Shareable D. طيب Block Anchor Unassigned. ناخد بالنا. Navigation Quick Key List View Anchor Unassigned. هنا جايب لنا المكونات، كل المكونات. تعالى كده نعمل حرف الـ V. V Visited Link V. وقفني على إيه؟ على Visited Link. وقال لي إيه؟ Visited Link V. الكويك كي بتاعها V. طب عايز أغيره. تاب. Navigation Quick Keys Edit Key Assignment dot dot dot button to activate. Edit Key Assignment. أنت هتقول له خد المفتاح ده طبق بيه بدل حرف الفي. Navigation quick keys delete key assignment button to active. وهنا تدليت الفي. يعني لو حضرتك عملت في مش هيحطك على الفيزيت لينك خالص لان انت دليتها خلاص. اوكي بتن. اوكي طيب تعال نعرف ازاي نعدل يعني الفيزيت لينك، ما نخليهاش في ولا حاجه، نخليها مثلا ال او اس، اي حاجه احنا عايزينها. Navigation quick keys edit key assignment dot dot dot button. Edit key assignment. Aho, space. Edit navigation quick key assignment dialog. Key assignment edit combo V 1 of 1. To set the value use the arrow keys or type the value Alt plus K. V. أقدر أكتب أي حاجة بدل V. همسح V كده. Blank. Blank. خلاص. هكتب مثلا مثلا I. I. طيب. Tap. Okay button. Okay. لو عملت okay خلاص. Visited link. لو عملت حرف الاي هيوقفني عليها مش حرف الفي ولا حاجه. فده موضوع النافيجيشن كويك كيز. Navigation quick key manager dialog. Navigation. طبعا هنشوف ايه المكونات اللي احنا ممكن نتعرض لها. الانكر اللي هي بحرف الاي, البلوك كود بحرف الكيو, بتن بي اهو. هنا تقدر تعرف كل المكونات اهو بيقول لك عليه. بلوك كود اسايند بتن بي بلوك بتن بي تشيك بوكس اكس تشيك بوكس اكس كومبو بوكس سي كومبو بوكس سي ديفرنت اليمنت دي ديفرنت اليمنت دي ديفيجن زي ديفيجن اديت دي اديت فورم كنترول اف فريم اف كنترول فريم جرافيك دي graphic heading H graphic G graphic G heading H heading level 1 1 هنا لو عايز حضرتك تروح على heading level 1 تضغط 1 لحد 6 طبعا. عايز تروح heading level معين يعني 2 او 3 او 4 او كذا لغايه 6 بتضغط الرقم بس مش H. heading level 5 heading region R region. هناخد موضوع region ان شاء الله المحاضره الجايه, ودي حاجه من مستحدثات جزء 14. jump to line J jump to line ان هو تعمل حرف جي وتكتب رقم السطر اللي انت عايز تروح له فيوديك للسطر اللي انت عايز تروح له على طول من غير ما تتحرك على الصفحه. ليست ليست ليست ايتم اي ليست ايتم تروح للايتمز نفسها اللي جوه الليسته. نون لينك تكست نون لينك تكست تكست من غير لينكات يعني. اوبجكت او اوبجكت الكائن دي بنشوفها في اليوتيوب باراجراف تي او في المواقع اللي بيبقى فيها فيديوهات عموما يعني. باراجراف تي الباراجراف بدايه الباراجراف تبقى بي. place marker k البليس ماركر خاصيه من خصائص الجوز اللي هو ان شاء الله هنتعرض لها, بس هي ببساطه بتخليك تعلم على مكان معين في صفحه الانترنت ولما تعمل k يحطك عند المكان ده على طول. place marker 17 بليس ماركر هو طبعا تقدر تعمل اكتر من بليس ماركر في اكتر من صفحه. place marker 28 place marker 39 place marker 40 radio button radio button radio button حرف الايه same element s radio button المفروض حرف الار بس مش عارف هو كاتبه ايه ليه. same element s same element نفس العنصر حرف الاس. span y span span y y table t table unvisited link u unvisited link visited link v word from list w word from list. دي كل القائمه نقدر نعدل على النافيجيشن كويك كيز بتاعتها. ده موضوع النافيجيشن كويك كيز باختصار. سكيب اب ديسكتوب وتعالوا ندخل تاني جوه السيتنج سنتر ونعمل انسيرت رقم 6 اكسبلور داش جوز سيتنج سنتر خلونا نروح للكيبورد. طب نروح للكيبورد ازاي؟ انا ممكن ما انزلهاش سهم تحت اعمل حرف كي بس كي كيبورد كلوزد وقفني على الكيبورد سامي بين كيبورد اوبن اوبن طبعا ليفل 1 نافيجيشن كويك كيز اون خلاص دي اخدناها وعرفنا ازاي بنعدل عليها نافيجيشن كويك كيز دي. Jaws insert key closed. Jaws insert key. وضع الانسيرت كي بتاع الجوز. هي كلوز. تعالي افتحها ونشوف ازاي ممكن نعدل على الكلام ده. Jaws insert key open. Two items. تمام ده. Level 2. Use numpad insert checked. One of two. Use numpad insert checked. اللي هو الانسيرت اللي هو صفر الآلة الحاسبة. اللي هو في النمباد اللي هي النيوميريك كيباد. عايز تستخدمه. كجوز كي كمفتاح الجوز ولا لا هو تشيكد يعني هو از ديفولت متعلم عليه. لو مش حابب وحابب تستخدم الانسيرت التاني اللي هو الاكستندد انسيرت تقدر تستخدمه وما تشيكش على ده بحيث لو ضغطت على الانسيرت اللي هو صفر على حسبه ما يعتبرش بيه او ما يتاخدش بيه على انه جوز كي. يوز اكستندد انسيرت تشيك يوز اكستندد انسيرت اللي هو الانسيرت التاني اللي هو بيبقى ايه بيبقى فوق الديليت ده الانسيرت بيبقى فوق الديليت ده لو عايز تستخدمه او مش عايز هو as default برضه بيكون checked. level 1 level طبعا ده موضوع اليوز insert jaws key نقفل الكلام ده. level 1 jaws insert key opened jaws insert key closed. نشوف ايه كمان احنا لسه برضه جوه الكيبورد اهو سامع ده. jaws key for desktop layout insert jaws key for desktop layout. لما حضرتك تدخل في الاوبشن وفي البيزكس وتختار نمط لوحه المفاتيح يبقى اللابتوب تختار الديسكتوب مود جاز كي فور ديسكتوب لاي اوت انسرت تختار ديسكتوب لاي اوت. في حاله انت اخترت كده اخترت الديسكتوب لاي اوت مفتاح الجوز الاساسي الجوز كي هيبقى ايه هيبقى الانسرت تقدر تعدل عليه سبيس available only available when modified into the default setting. طيب هو بيقول لنا انا available لان احنا مش مختارين ديفولت فهنعمل كنترول شيفت دي عشان نروح للديفولت سيتنج اهو jaws setting center jaws key for desktop layout insert ونعمل space caps lock 2 of 3 caps lock. يعني لو احنا مختارين الجوز الكيبورد جزء يعني مخليها ديسكتوب، ممكن برضو استخدم الكابس لوك. يعني مش لازم اكون مختار نمط اللابتوب او اللابتوب لاي اوت عشان عشان اشغل الكابس لوك يبقى انسرت. طيب سبيس كمان سكرول لوك 3 اوف 3 سكرول لوك، عارفين المفتاح اللي بيشغل لنا سكرول لوك اون وسكرول لوك اوف، المفتاح بيشغل لنا ويقفل لنا السكرول لوك ده، ممكن برضو نستخدمه كجوز كي، ممكن نستخدمه كمفتاح اساسي للجوز. فنقدر من هنا ان احنا نخليه هو المفتاح المصاحب للجوز او المفتاح الجوز كي زي ما بيسموه يعني. فسبيس مره كمان عشان نرجع للانسرت. طيب نقفل الدايلوج ده. Initial state of num lock key jaws key. لا احنا لسه تحت بس معلش لسه تحت. Initial state of num lock key turn off at startup. Initial state for num lock key when startup. Initial state of num lock key turn off at startup. What startup? حالة النيوميريك كيباد، لوحة المفاتيح، لوحة النيوميريك كيباد اللي هي لوحة الحاسبة دي تبقى على اليمين في اللوحة. تحب لما الكمبيوتر يشتغل، لما تعمل ستارتنج للويندوز، اللوحة دي تبقى شغالة، تبقى اون as default يعني الافتراضي بتاعها هيبقى اون، ولا تبقى اوف، ولا تبقى زي ما انت سبتها اخر مرة. هي معمولة على ايه؟ معمولة على اوف. يعني حيك لما هتشغل الويندوز لما تشغل الكمبيوتر يعني وتيجي تضغط على اي مفتاح في النيوميريك كيباد مش هيشتغل، هتشتغل هتبقى مقفوله يعني. طيب ممكن نغيرها سبيس اهو. turn on at startup 2 of 3 turn on at startup لما تيجي تفتح الكمبيوتر هتبقى شغاله as default. do not modify 3 of 3 do not modify يعني ما عدلش عليها، يعني لو انا قفلت الكمبيوتر وهي on لما افتحه هتبقى on، قفلت الكمبيوتر وهي off لما افتح الكمبيوتر هتبقى off. turn off at startup 1 of 3 ده الافتراضي ان هي تبقى turn off when startup. سامي تحت نشوف عندنا ايه كمان. Differentiate between numbered keys and extended keys not checked. Differentiate الاختلاف ما بين numbered keys والextended extended keys. ان هو لو مثلا شغلنا الانسرت بتاع النيوميريك كيباد ما يعتبرش بالانسرت الاكستنتد او الاكستنتد، واي مفتاح في الاكستنتد لا في حاجه ان احنا شغلناه مش هيعتبر بالمفاتيح الثانيه اللي في النيوميريك كيباد. هي نوت تشيكد هي عموما يعني هي از ديفولت بتبقى مش متعلمه، وعشان كده احنا نقدر نستخدم اي حاجه من الاثنين الانسرت سواء الانسرت ده او ده نقدر نستخدمه يعني مش مهم قوي. ننزل سامي تحت. Differentiate between left and right pair keys not checked. left and right pair keys انه حضرتك عايز لما تضغط على كنترول اليمين او الت الشمال او شيفت اليمين او شيفت الشمال او كنترول الشمال، لما تضغط على كنترول يمين يؤدي نفس الوظيفه اللي هي لما تضغط كنترول شمال ولا لا، يعني ان هو ما يفرقش في التعامل ما بين المفتاحين. احنا عارفين احنا عندنا 2 كنترول و2 شيفت و2 الت. لو مثلا عملت انسرت كنترول اس، لو استخدمت الكنترول اليمين، لو استخدمت انا الكنترول اليمين هيطبق العمليه ولا مش هيطبقها؟ هو برضه هي نوت تشيك يعني هو مش بيفرق في التعامل ما بين المفاتيح. Differentiate between left and right pair read up. تمام. طيب تمام ده. Allow on screen keyboards not checked. Allow on screen keyboard الناس اللي بيحبوا انه تبقى الكيبورد قدامه على الشاشه، يقول لك انه لما تشغل الجوز اوتوماتيكلي هيخلي لك الكيبورد موجودة او ظاهرة على الشاشة عشان تروح لها بالماوس. ده الناس اللي عندها اعاقة ما تقدرش تكتب بالكيبورد. طبعا في برامج بتحتاج ان انت تكون الكيبورد على الشاشة، فهي نوت تشيك ده. عموما لو انت عايز الكيبورد تبقى ظاهرة على الشاشة ممكن تشيك على الاختيار ده. Manage key labels dot dot dot. دي اهم حاجة في لوحة المفاتيح. Manage key labels. Manage key labels dot dot dot. Dot dot dot هيفتح لنا دايلوج هنعمل عليه سبيس. Manage key labels dialog. ده ايه؟ طبعا احنا كلنا الجوز كان بيصدعنا لما نضغط تاب يقول لك تاب، سكيب يقول لك سكيب، الت اف 4 يقول لك الت اف 4، مش عارف انتر يقول لك انتر. احنا ممكن نمانج الكي ليبلز دي، اسمها كي ليبلز دي، يعني الانتر يبقى اسمها انتر فيجوز بيقول لك انتر عليها على طول. طب احنا ممكن نسكت نعمل ميوت على كل المفاتيح او على مفتاح لوحده. ازاي؟ انا بمجرد ما دخلت هنا في المانج كي، في المانج كي ليبلز او اداره الليبل بتاعه المفاتيح، فتح لي لسته كبيره اهي فيها كل المفاتيح. نسمع اد بلس سبيد، ده اول مفتاح الاد، اد بلس ده الوقت بيقول لك سبيك، حالته دلوقتي سبيك. لو انا عايز اسكته هعمل سبيس اد بلس ميوت، هيبقى ميوت. عايز اعمله سبيك تاني سبيس اد بلس سبيد. طيب سابع ده ابس ابلكيشنز ميوت ابلكيشن، هو خد بالك بيقول لنا ابس ابلكيشن ايه موضوع، يعني ايه ابس؟ هو المفتاح اسمه ابس، اسمه ابلكيشن. امال ايه موضوع ابس ابلكيشن ده؟ اسمع كده ابس ابلكيشنز ميوت. ابس دي الكلمه المكتوبه على المفتاح نفسه، ابس مكتوب عليه اي بي بي اس. ابلكيشن دي الكلمه اللي بيقولها جوز، يعني ده الليبل بتاع المفتاح اللي جوز بيقوله، ولكن ابس هي اللي مكتوبه على المفتاح. اد بلس سبيد زي اد، كلمه اد دي هي مكتوبه على المفتاح، لكن المفتاح اصلا بلس او جوز بيقوله بلس. ابس ابلكيشنز ميوت. طيب الابس هي الابلكيشن. اد اتنشن سبيد، اد اتنشن سبيد، اد اتنشن سبيد، باك باك سبيس ميوت. باك المفتاح ده اسمه باك، مكتوب عليه باك، هو اصلا جوز بيقول عليه باك سبيس، يعني الباك سبيس ده مكتوب عليه بقى، عشان هنا حتى ممكن يعرفك كل مفتاح مكتوب عليه ايه. فالباك سبيس باك سبيس ميوت مكتوب عليه باك، وهو ميوت عشان مسكته. انا قبل كده دخلت وسكت المفاتيح دي. يعني لو عايز اخليه سبيك، لو عايز اخليه يقول باك سبيس باك سبيس، هضغط على سبيس باك باك سبيس سبيك، فبقى ايه سبيك، هيتكلم هيقول. يعني نسكته تاني باك باك سبيس ميوت. طيب سامع ده كانسل بريك سبيك، كانسل المفتاح مكتوب عليه كانسل، والجوز بيقول عليه بريك. كابيتال كابس لوك سبيك، الكابيتال المفتاح بيقول المكتوب عليه كابيتال، الجوز بيقول عليه كابس لوك، ده سبيك. ممكن نسكته من هنا برضه ميوت. كلير كلير سبيك، كلير المفتاح مكتوب عليه كلير، والجوز بيقوله كلير اهو. كلير كلير سبيك. طيب كنترول كنترول اولويز سبيك، كنترول بيقول لنا اولويز سبيك. طبعا هو يقول لانه احيانا بيتنطق لما تعمل مثلا كنترول، يعني ايه اولويز؟ يعني لما نيجي نعمل كنترول سي مثلا يقول لك كنترول سي، تمام؟ لما لكن لما نيجي نعمل كنترول لوحده ما بينطقش، فعشان كده هو حالته ايه؟ اولويز سبيك، يعني احيانا بيتنطق. سي ار سيل كرسل سبيك، سي ار سيل كرسل سبيك، سي ار ده مفتاح برضه ده سبيك. ديسيبل ديليت سبيك، طبعا في مش هنلاقي كتير من المفاتيح عندنا، يعني في مفاتيح هنلاقيها مش عندنا في الكيبوردات بتاعتنا. ديسيبل ديليت سبيك، الدي ال او الديل، مفتاح الديل ده جوز بيقول ديسيبل لكن هو ديل، طبعا هي ديل، وجوز بيقول عليه ايه؟ بيقول عليه ديليت. ديسيبل ديليت سكيب كي ليبل كولن اسكيب سيمي كولن سكيب اهو اسكيب كي ليبل كولن اسكيب، والكي ليبل بتاعه سكيب بيقول لنا ايه؟ اسكيب كي ليبل كولن اسكيب سيمي كولن ميوت كولن ميوت، عشان انا برضه مسكته. اكسكيوت كي ليبل كولن اكسكيوت سيمي كولن اكسكيوت برضه ده سبيك، ممكن نسكته. اكسل كي ليبل كولن اكسل سيمي كولن ميوت اف1 كي ليبل طبعا اف1 اف10 اف11 اف12 اف14 اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف اف Help menu key label colon alt semicolon mute. Alt ومعمول عليه mute. Modify printable key label colon no label semicolon mute colons multiply next key label colon page down semi. Next page down. مفتاح page down مكتوب عليه next. Numbers key label num lock numpad numpad one key label colon end semicolon mute. طبعا numpad one اللي هو ال end. Numpad two key numpad numpad numpad. كل مفاتيح النيوميريك كي numpad numpad numpad numpad OEM underline. One key pause key label play key label pause. Colon play print key label print colon screen. Print screen semi prior key label colon page up semi page up اللي هو prior previous return key label colon enter semi الانتر مكتوب عليه return. على فكرة مفتاح الانتر مكتوب عليه return او رجوع، يعني فممكن نسكته. طبعا مسكته. Return key label colon enter semi colon mute colon mute هو muted اصلا. Right key label colon right arrow right arrow rwin key label colon windows semi windows rwin right windows scroll key label select key label colon select semicolon mute colon speak separator key shift key label shift. Snapshot space key label space ممكن نسكت السبيس برضه subtract key symbols key label colon no label tab key label tab ممكن نسكته up key label colon up zoom up. Key label zoom بس دول المفاتيح. طب ايه كمان نقدر نعدل فيه؟ select. دي كل المفاتيح اللي احنا ممكن نقدر نعدل فيها نسكتها او نخلي جوز يقولها يعني. هو طبعا هو از ديفولت بيقول كله بيقول كل المفاتيح. احنا لو عايزين نسكت نعمل نقف على المفتاح ونعمل عليه سبيس هيبقى ميوت. toggle mute button to act toggle mute انه الـ هيعمل هيبدل ما بين الميوت والسبيك. change label button to activate change label دي مهمه اللي عايز يغير الليبل. نعمل سبيس edit plus type in text هو هنا واقف على واقف على البلس. فلو عايز تخلي الجوز ما يقولش بلس تخليه يقول زائد مثلا بالعربي تعمل اي حاجه تقدر هنا تعدل على الليبل. يعني بدل ما يقول بلس يقول زائد بدل ما يقول انتر يقول ادخال تقدر تعمل كده من هنا. edit applications type in text edit attention type in text دي كل المفاتيح اهي. edit backspace edit break type in text ماشي بالتاب. edit caps lock edit clear type list view control key label colon control دي كل المفاتيح اللي انا ممكن نعدل فيها. list view control key toggle mute change okay button وطبعا اوكي cancel وكانسل ده بالنسبه للكيبورد. يبقى احنا خدنا في الكيبورد differential initials jaws insert key navigation quick keys navigation quick keys jaws insert key jaws insert key jaws key for desktop jaws key for desktop initial state of initial state for numlock differentiate between differentiate between differentiate between number keys and extended keys and extended keys differentiate between left and right pair keys not checked between left and right allow on screen keyboards not checked allow on screen keyboard manage key, manage key labels levels level 1 ده الموجود في الكيبورد اوبشن بتاعه الجوز. نقفل الكيبورد اوبشن level keyboard closed custom highlight closed الكاستم هايلايت مش مهم قوي بصوا هي ليها علاقه بالالوان. لو مثلا الجوز عدى على صفحه مثلا ليها لون معين او نص بلون معين يقولوا ازاي يعني مش هتهمنا قوي فمش عايزين نضيع وقت فيها. ريسيرش ات برضه من مستحدثات الجوز يمكن بدات الجوز 11 بس هي يا جماعه للاسف انا حاولت فيها كتير بس هي ما بتشتغلش تقريبا غير مع الجوز الاوريجينال غير مع النسخ الاصليه من الجوز. بس برضو نتكلم عنها شويه. ريسيرش ات خدمه جليله من الخدمات اللي بتقدمها فريدم ساينتفك لمحبيها وعشاقها طبعا من داخل برنامج جوز. يعني ريسيرش ات بتمكن الكفيف ان هو يبحث في كل الموسوعات العالمية طبعا ده من داخل جوز يبحث في كل الموسوعات العالمية في الويكيبيديا والانسايكلوبيديا وكل الموسوعات والياهو وجوجل والبينج وكل المواقع العالمية دي ويقدر ان انت تحول لخيالها عملة. يعني تكتب مثلا 10 USD اللي هو 10 دولار امريكي يعني الرمز بتاعه اللي هو الـ USD اللي هو الدولار الامريكي اليو اس دولار وتمشي بالتاب فهيجيب لك عايز تحوله ايه. فتكتب مثلا الجنيه المصري اللي هو الاي جي بي تقريبا او الايجيبشن باوند فبيحول لك ال10 دولار دول بيقول لك دول بيساوي كام النهارده بالمصري النهارده يعني بيجيب لك سعر السوق كمان سوق النهارده بكام بيعرف لك المطاعم القريبة منك دلوقتي بيجيب لك او ممكن تعرف من خلال نتائج مباريات الكرة مش بس النتائج لا الجداول كمان يعني الاسبوع ده في مين هيلعب مين والساعة كام وامتى وعلى قناة ايه والكلام ده كله تقدر تعرف بيه نتائج الـ NBA الدوري الامريكي كرة السلة تقدر تعرف من خلاله رحلات الطيران اللي في الولايات المتحدة كلها امتى والساعة كام والكلام ده وراح فين تقدر من خلاله ان انت تبحث عن وصف كلمه معينه. يعني مثلا انت مش عارف يعني ايه مثلا ام في دي اي، فتكتب له ام في دي اي فيجيب لك وصف كامل لكلمه ام في دي اي. يعني ام في دي اي دي كذا كذا كذا، بيجيب لك ترجمه، مش ترجمه بمعنى ترجمه من اللغه للغه، لا ترجمه بمعنى شرح او تعريف للام في دي اي. برضو مميزاته ان انت تقدر تعرف، بيجي لك اخبار البي بي سي نيوز بيجيبها قدامك في الريسيرش ات، واخبار من السي ان ان، واخبار التكنولوجي من سي ان اي تي، دي وكاله تقنيه اعتقد بتجيب منها اخبار، يعني بتغطي دايما اخبار التكنولوجي. برضو تقدر تجيب من خلالها اخبار من رايترز، واخبار من وكالات تانية كتير، ومن مواقع كمان شهيرة في اليو اس اي. الريسيرش ات زي ما قلت للأسف هي خاصية مش ما نقدرش نستخدمها الا من خلال النسخة الاصلية للجوز، وده للأسف انا كان نفسي استخدم الخاصية الرائعة دي في الجوز. برضو لازم نعرف ازاي بنشغلها، يعني عشان لو حد معاه نسخة جوز اصلية يقدر يشغلها. بيقول لك ان انت بتشغلها عن طريق مفتاح الانسيرت زائد مفتاح سبيس زائد حرف الار. انسيرت سبيس ار هيدخلنا جوه الريسيرش ات، نكتب الكلمة اللي احنا عايزين ندور عليها ونعمل تاب هيجيب لنا نتائج البحث، او لو عايزين نتائج البحث نقدر نعمل انسيرت ويندوز ار، او انسيرت ويندوز كنترول ار، اسف انسيرت ويندوز كنترول ار، هيدخلنا على طول في السيرش ريزلتس او نتائج البحث اللي هنقدر من خلالها نطلع على النتائج اللي جابها لنا الريسيرش ات من مختلف المواقع والوكالات العالميه او الموسوعات بقى العالمية. في كمان نقدر من خلال الموسوعات ان احنا نقرا كتب من خلال الريسيرش ات، بيدخلنا على موقع اسمه بوك شير، نقدر من خلاله ان احنا نقرا الكتب اونلاين. حاجه جميله بس يعني للاسف احنا لازم نشتري النسخه الاصليه عشان نقدر نتمتع بخدمه الريسيرش. طبعا بنقدر برضو من خلال ان احنا نعرف اخبار الطقس، وطبعا كل الخدمات اللي هي بتبقى متاحه في يعني الخدمات الطبيعيه زي مثلا اسعار اخبار البورصه، اسعار الذهب، الطقس، اخبار الرياضه العاجله، مش عارف مثلا الدليفري، الهوت لاينز، الخطوط السخنه بتاعه الفود اند درينك والخدمات الصحيه، يعني هي امكانيه رائعه جدا للاسف برضو مش متوفره زي ما قلت غير للاوريجينال كوبيز للنسخ الاصليه. طيب ايه نعمل؟ كاستم ريسيرش ات كلوزد، ننزل سهم تحت تكست انالايزر كلوزد، تكست انالايزر convenient OCR closed. ال convenient text analyzer ما لهاش قيمة قوي. Gestures closed. ال gestures ليه بقى بتاعت Gest level 1 explore delay 33 double tap speed 33 ممكن ناخدها يعني دي في محاضرة لوحدها نتكلم فيها عن تعامل البرامج الناطقة عموما عن التاتش سكرين. وانا معايا اللابتوب بيشتغل بتاتش، فان شاء الله هنقصص لها محاضرة لوحدها ونتكلم برضو فيها عن الـ OCR. Level 1 explore the later. فخلينا النهارده ناخد كمان الميسلينيوس، ناخد حاجة مهمة أو في الميسلينيوس عشان نختم بيها المحاضرة النهاردة. Miscellaneous open 13. طيب الميسلينيوس اللي هي متفرقات، سهم تحت. Level 1 sleep mode unavailable application specific setting only 1 of 13 unavailable application specific setting only. الخاصية دي متاحة بس لما تكون واقف على برنامج معين. طب ايه هي؟ sleep mode اللي هو بتدخل الجوز في وضع الاسترخاء، في وضع النوم، ان هو ما يقولش حاجة خالص. تعالوا نعمل الكلام ده عملي. عندنا برنامج الزيرا راديو اللي بنزيع بيه الحاجات على القناة بشكل اذاعي كده. Windows app desktop folder. تعالى نفتح default left. نقفل setting center دي خالص. desktop alpha desktop desktop ونفتح الزر راديو Z folder Z Zello checked Z Zara radio checked نعمل انتر panel untitled 1 list view 0 items to جوز بيتكلم هنا انا مش عايز جوز يتكلم فيه خالص انا مش عايز جوز يقول فيه اي حاجة خالص اعمل ايه هعمل sleep mode insert ورقم 6 add new configuration dash add new configuration dialog application edit Zara radio type and text هيطبق على ايه هيطبق على زر الراديو بس تاب اوكي بتن كانسل ابليكيت اوكي كانسل اوكي بتن انتايتلد 1 ليست فيو زيرو ايتمز تو موف طيب انزل 6 جاز سيتنج سنتر دايالوج جاز سيتنج سنتر از اوريدي رننج بريس انتر تو كن هو رننج اصلا سيرش باكس اديت تايب ان 3 فيو ليفل 0 يوزر كلوزد 1 عايزين ايه عايزين ميسيلينيوس يبقى نعمل حرف الام اب ميسيلينيوس كلوزد ثاني ميت ميسيلينيوس اوبن تمام ده ليفل 1 سليب مود ديسيبل 1 اوف 13 سليب مود ديسيبل تعال بقى ايه نعمل سبيس انيبل 2 اوف 3 خلاص هو كده انيبل وفي في ايه كمان انيبل اند انلود ذا سينثيسايزر 3 اوف 3 انيبل اند انلود ذا سينثيسايزر يعني انيبل ويقفل لك كمان ايه يقفل لك آلة النطق بيقفل يعني بيخلي الجوز في حاله سبيتش اوف يعني زي الانفري Disable 1 of 3 يبقى ايه نخليه احنا enable Enable 2 of 3 ونعمل Read only edit Select 3 view Okay Read apply button to add Apply 3 view Sleep mode enable 1 of Untitled 1 تعالى مثلا بضغط على space L S اي حاجة ما بيضعش الجوز ليه لان احنا دخلناه ومناول لما تفتح الزر ايديو ما تشتغلش خالص ما تقولش اي حاجة خالص Menu System تمام دي امكانيات جميله ممكن كلنا نستخدمها لما نحب ان احنا لما نفتح برنامج على فكره الامكانيات دي موجوده بالفعل ومتفعله داخل برنامج الكيرز وايل لما الكيرز وايل بيشتغل الجوز ما بيقولش حاجه خالص من الحاجات المهمه برضو في الميسيلينيوس او المتفرقات الأمر ده. Use virtual ribbon menu unavailable only available when modifying the default setting. Press control. Use virtual ribbon menu. Use virtual ribbon menu. الناس اللي بيستخدموا Windows 8 و Windows 8.1 زي حالاتي يقدروا إن هما يستخدموا ال virtual ribbon menu. طبعاً ال ribbon menu ده اللي هو بديل للمنيو بار في Windows 8 و Windows 8.1 وفي الأوفيس 2007 و 2010 وهكذا في حاجة اسمها ribbon menu. دي بديل زي ما قلت للمنيو بار. الجوز هنا بيعمل لنا حاجه فيرتشوال وهميه او يعني حاجه تخيليه بتبقى مناسبه للمكفوفين فلا تشيك بوكس بس بيقول ان هو مش هيتفعل الا اذا رجعنا للديفولت سيتنج فهنعمل كنترول شيفت دي كنترول شيفت دي اهو جوز سيتنج سنتر داش ديفولت ونعمل يوز فيرتشوال ريبن منيو نوت تشيك هو نوت تشيك فانا هشيك عليه تشيك بس كده كده هيستخدم الجوز الفيرتشوال ريبن منيو يوز فيرتشوال بي سي كرسر تشيك اليوز برضه دي مهمه يوز فيرتشوال بي سي كيرسر ان الجوز لما بيدخل على الانترنت حضراتكم عارفين انه بيستخدم الفيرتشوال بي سي كيرسر لو مش عايزين يستخدمها هنشيل التشيك من عليها طبعا ما انصحش اي حد بيشيل لانه الفيرتشوال بي سي كيرسر بتوفر علينا كتير كمكفوفين او بتسهل علينا كتير في استخدام الانترنت تراك فوكس ريكتانجل تشيك تكست اوت ديلي 0 مش حاجات مهمه قوي بيكسلز فور سبيس بيكسلز فور تاب 10 البيكسلز فور تاب وبيكسلز فور سبيس ليفت مارجن اند بيكسل 0 والليفت مارجن الهوامش بقى اندرلاين بروكسيميتي 0 ريلاي اون MSAA مود ايرور ريبورتنج اسك مي اف اي وانت تو سند ايرور ريبورتس تو فريدم ساينتفك ايتش تايم انه بيسالك انه انت لو عايز تبلغ فريدم ساينتفك عن اي ايرور بيقابلك في استخدام الجوز تحب ان تبلغهم ولا لا دي كده خلصت الاعدادات بتاعت الميسيلينيوس ليفت ميسيلينيوس كلوز السيتنج سنتر المحاضره الجايه ان شاء الله هتبقى اخر محاضره فيها هنتكلم عن الجوز ازاي بيتعامل مع تاتش سكرين ونتكلم عن الاو سي ار وتقريبا دي الحاجات اللي فاضلنا في السيتنج سنتر وان شاء الله هنبقى ناخد بقى الحاجات الثانيه الجوز لسه باقي حاجات كتير جدا برضه احنا ما خلصناهوش لا في حاجات كتير ثانيه ما خدناهاش خصائص بقى جديده في الجوز وازاي ازاي نتعامل او ازاي نقرا بالجوز بشكل متقدم وازاي نتعامل مع مؤشرات الجوز كل مؤشر نتعامل معاه لوحده ازاي والفرق بين الديسكتوب واللابتوب وخصائص كتيره زي الفليكسبل ويب مثلا وازاي نستخدم الاف اس ريدر او قارئ كتب الديزي الحاجات دي كلها لسه ان شاء الله هنتعامل معاها. فخلونا نقفل ان شاء الله محاضرة النهاردة ونستقبل الأسئلة تحت عمكم في أسئلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.